طيب ممكن الست يبقى عندها مثلا 70 جرام، طبعا 70 جرام ما اعرفش ده كام، احنا لما قلنا كام 85 مش كده، وبنتها مثلا معاها 40 والبنت الثانيه معاها 20، هل يا ترى نجمع الايه الذهب او الجرامات دي كلها عشان يبلغوا النصاب ونطلع عليه؟ ها لا مش هنعمل كده، لان البنت اصبح ده ملك لمين؟ خاص بمين؟ بنت، خاصة لما تبلغ البنت اصبح هذا ملكا لها، تتصرف فيه كيفما تشاء، ممكن تبيعه ممكن تهديه ممكن تعمل اللي هي ايه اللي هي عايزاه.